الخطابي رحمة الله تعالى عليه من العلماء الذين قد سمعت ذكر هذه العقيدة من كلامهم، العقيدة المجملة، العقيدة المجملة الموافقة لعقيدة أهل السنة والجماعة. لكن الخطابي رحمة الله تعالى عليه قد وقع في بعض الجزئيات، فأول بعض الصفات لله سبحانه وتعالى وذهب بها إلى طريقة الأشاعرة، إلى طريقة الأشاعرة. قد يقول قائل: فلماذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ذكر لنا كلام الخطابي مع أنه عنده تأويلات وعنده صرف لبعض نصوص الصفات؟ الجواب قد ذكرناه سابقا، وسيأتي إن شاء الله عز وجل من كلام شيخ الإسلام في نهاية هذه الرسالة، بأنه ذكر كلام هؤلاء لماذا؟ من أجل أن يسكت هؤلاء الأشاعرة، هؤلاء الأشاعرة الذين يفتخرون بأئمتهم ويقولون من أئمتنا البيهقي الخطابي إلى غير ذلك، وهؤلاء الذين تذكرونهم لا يوافقونكم في كل شيء، لا يوافقونكم في كل شيء. فهذا الخطابي ينقل مذهب أهل السنة والجماعة بأن مذهب أهل السنة والجماعة المذهب الحق الذي هو مذهب السلف هو إثبات الصفات، إثبات الصفات من غير ما تشبيه ولا كذلك تكييف إلى غير ذلك، بل نجعلها على طريقة، هذه الطريقة بين الغالي وبين الجافي، بين الغالي وبين الجافي. ثم بعد ذلك أنكر على أهل التأويل الذين يقولون اليد بمعنى القوة وبمعنى النعمة، أو السمع والبصر بمعنى العلم إلى غير ذلك. إذن الخطابي رحمة الله تعالى عليه رد على الجهمية النفاة، ورد على الممثلة، ورد على الأشاعرة، ورد كذلك على الأشاعرة، لأن الأشاعرة هم الذين يفسرون يد الرب سبحانه وتعالى بالقوة أو القدرة، وكذلك السمع والبصر بمعنى العلم. إذن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كذلك سيأتي معنا أنه سينقل عن بعض أئمة الصوفية، عن بعض أئمة الصوفية. لماذا؟ أليس معنا نحن كذلك علماء من السلف، من الصحابة، من التابعين، من تابع التابعين، الذين عقيدتهم صافية، صافية في كل الأمور، في كل الأمور من أبواب العقيدة في باب الأسماء والصفات إلى غير ذلك؟ الجواب أن شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه أراد الرد على أهل عصره الذين لهم هذه الطريقة، لهم هذه الطريقة، طريقة التأويل، ثم بعد ذلك يقولون علماؤنا فلان وفلان وفلان. شيخ الإسلام يقول: أنتم تقولون من علمائكم وأئمتكم فلان ابن فلان؟ قالوا نعم. فيقول: هذا كلام فلان ابن فلان، فلماذا أنتم تخالفونه؟ فأفحمهم وأسكتهم رحمة الله تعالى عليه، فلهذا اشتد نكيرهم واشتدت أذيتهم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فذهبوا يحرشون به إلى القضاة وإلى الولاة حتى سجن إلى غير ذلك. لكن ناظرهم أمام الأئمة، أمام الولاة والقضاة، وانتصر عليهم رحمة الله تعالى عليه. إذن المقصد من ذلك أننا نحذر إذا قرأنا في كتب الخطابي، كتب الخطابي كتب كثيرة، الخطابي له شروحات كثيرة رحمة الله تعالى عليه، فنحذر من بعض تأويلاته. وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين وذم الكلام، وهو أشهر من أن يوصف، أبو إسماعيل الهروي رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب منازل السائرين، شرحه من؟ ابن القيم، وسمى كتابه إيش؟ مدارك السالكين. وهذا الإمام أبو إسماعيل الهروي رحمة الله تعالى عليه له بعض التخبطات، لكن قالوا بأنه تاب وتراجع عن ذلك، والله تعالى أعلم. قال: وشيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني وأبي عمر ابن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم، وغيرهم رحمة الله تعالى عليه، هؤلاء أئمة، أبو بكر الإسماعيلي، يحيى بن عمار السجزي، وكذلك أبو عثمان الصابوني، وهكذا ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، هؤلاء من الأئمة الكبار الذين عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه عنده بعض الأخطاء في جانب الصفات، أخطاء يسيرة، أخطاء يسيرة. ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه، وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له، قال في أولها، حلية الأولياء كتاب مشهور، كتاب مشهور، والصوفية يأخذون بهذا الكتاب، كتاب الحلية، وكذلك يعظمون هذا الكتاب. وأبو نعيم رحمة الله تعالى عليه عنده بعض الأخطاء، عنده بعض الأخطاء أبو نعيم الأصبهاني رحمة الله تعالى عليه، بل اتهمه ابن الجوزي بأنه أشعري، اتهمه ابن الجوزي بأنه أشعري. لكن لما علمت سابقا أن هؤلاء العلماء تعظمهم الأشاعرة، تعظمهم الصوفية، فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لهم هؤلاء أئمتكم يحكون مذهب السلف، فلماذا تخالفونهم؟ فلماذا تخالفونهم؟